بسم الله الرحمن يتذكر أولو الألباب.

صل على النبي. اللهم كثر من الثلج يا رب. الله أكبر. وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم الله أكبر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله أكبر. محمد يا والملائكة عامل. اللهم اجعلنا منه. نعم كده يا محمد، الله يستر عليك. صلى على حضرة النبي. والملائكة يدخلون عليه من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. الله اكبر. الله اكبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله عليك. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسجدون في الأرض. لا إله إلا الله. ويسجدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا رب سلم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أمان الله يكرمك. الله سبحانه وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه وتعالى. الله صاحب الملك. الله أكبر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جل جلاله. الله أكبر.

Yeah. Oh. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الله أكبر سبحانك يا رب تعليم ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا الله النبي الله أكبر تصيب بما فلعوا ما شاء الله العظيم الله أكبر إن الله لا يخلف الميعاد غريب الخطر ولو قد استهزئ برسل فكيف كان يتوب؟ أفمن هو اللهم اجعلنا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها يا رب تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها الله الله جميعا يا رب يا الله تلك عقوبة الذين اتقوا تلك عقوبة الذين اتقوا